الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني عشر من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرزاق. ورد هذا الاسم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق كما تعلمون صيغة مبالغة، وإذا جاء اسم الله عز وجل بصيغة المبالغة فمعنى أنه يرزق العباد جميعا مهما كثر عددهم، ويرزق الواحد منهم رزقا وفيرا لا حدود له، إما على مستوى مجموع المرزوقين أو على مستوى كمية الرزق. لذلك لم تأتي الرازق، بل أتت الرزاق، لأنه يرزق كل العباد ويرزق العبد الواحد كل شيء. إذا أعطى أدهش. وورد هذا الاسم في قوله تعالى على شكل فعل مضارع: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه. ومن دعاء سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: اللهم يا رازق البغاث. للبغاث قصة: فراخ الغراب، البغاث فراخ الغراب، أضعف أنواع الطير. والمثل العربي الشهير: إن البغاث بأرضنا يستنثر. لشدة ضعفنا صار البغاث وهو أضعف الطيور صار أمامنا كالنسر. قال: هذا البغاث فرخ من فراخ الغراب، فإذا انفقأت البيضة عنه خرج البغاث أبيضا كالشحمة، يعني قطعة من الشحم فقط. فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه، الغراب أسود اللون، أنكره لبياضه. فيسوق الله له تعالى بعض الحشرات فيتغذى عليها إلى أن ينبت ريشه ويسود لونه، عندئذ يتعرف عليه الغراب. فمن أغرب هذه القصص أن فراخ الغراب وهي البغاث عبارة عن شحمه بيضاء، والله سبحانه لا تقوى على شيء، والله سبحانه وتعالى يسوق لها الرزق. إذن ورد في بعض الأدعية: يا رازق البغاث في عشه. الحقيقة الرزق من الخطأ والسذاجة أن تحصر في الطعام والشراب. بعضهم قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فقال العلماء: رزق الأبدان بالأطعمة، ورزق الأرواح بالمعرفة. الأبدان بالأطعمة، الأرواح بالمعرفة. والمعرفة أشرف الرزقين، والمعرفة أشرف الرزقين. يعني إذا خصك الله بدخل وفير أكلت به أطيب الطعام، وخص عبدا آخر برزق المعرفة، فاعلم علم اليقين أن العبد الآخر أكثر حظوة عند الله منك، لأنه منحه رزق النفوس، رزق الأرواح، وهي المعارف. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا هو الرزق. وقد ورد في بعض الأحاديث: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة الطعام والشراب للرزق الروحي، وهو أشرف أنواع الأرزاق. يا أيها الإخوة الأكارم، بشارة. قال بعض العلماء: من أسباب سعة الرزق الصلاة. من أسباب سعة الرزق الصلاة، ما الدليل؟ قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. أي الدليل؟ ما علاقة الرزق بالصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. استنباط لطيف جدا. يعني إذا أردت أن يزداد رزقك، ما حدك صلي، أنت مصلي، سأقول لك أتقن صلواتك. الخشوع من فرائض الصلاة لا من فضائلها، من فرائضها. وربنا عز وجل حينما أثنى على المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: من آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في كل ما يريد، في الأشياء النفيسة وفي الأشياء الخسيسة. هذا من أدب العبودية، هذا من آداب العبد مع الله عز وجل، أن يرجع إليه في كل شيء، خسيسا كان أو نفيسا. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. ضيعت مفاتيح البيت، اللهم يا جامع الناس اجمع بيني وبينها. اسأله الأشياء الخسيسة كما تسأله الأشياء النفيسة. ضيعت مكان موعد اللقاء. يعني ذكر لي أحد الإخوة توجه إلى المدينة المنورة ونسي العنوان الذي سوف يتوجه إليه. يعني ربنا عز وجل دعاه في الطريق فساقه إلى البيت بشكل يسير، بينما إنسان آخر بقي 10 ساعات تائها عن هذا البيت. إذن اسأله الأشياء الخسيسة كما تسأله الأشياء النفيسة، وهذا من تمام العبودية لله عز وجل. الدليل سيدنا موسى ماذا سأل؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا من الأسئلة النفيسة، من أرقى الأسئلة. ولما جاع قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأله أن يرى وجهه الكريم وسأله الرغيف. وهذا أيضا من الأدلة على أن الإنسان العبد يجب أن يسأل ربه كل شيء. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لست مطالبا بطلب الرزق، لكنك أمرت بطلب الجنة. ما الذي فعلته؟ تركت ما أمرت بطلبه وطلبت ما أمرت بتركه. أي مشكلة الناس. الله سبحانه وتعالى ضمن لهم الرزق بأدلة كثيرة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الأولى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أدلة كثيرة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ورزقكم في السماء وما توعدون. إذن ربنا سبحانه وتعالى طمأننا بأنه تكفل لنا رزقنا، ومع ذلك يجهد الناس ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل من أجل الرزق. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. إذن ربنا عز وجل تكفل لنا بالرزق، وأمرنا أن نسعى إلى الدار الآخرة. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما الذي يحصل؟ أن الذي كلفت بطلبه تواكلت في طلبه، توانيت في طلبه، والذي ضمن لك سعيت إليه. إذن أقبلوا على ما كلفتم ودعوا ما ضمن لكم. سيدنا عيسى فيما تروي بعض الكتب يقول لا تغتموا لبطونكم، لا تغتموا لبطونكم. إنسان توفي أخوه وترك له 5 أولاد ليس لهم مورد رزق، فصار يبكي. التقى بشيخه قال له ما لك يا ولدي؟ قال توفي أخي وترك لي 5 أيتام. قال ألم يترك لهم شيئا؟ قال بلى، شيء يكفيهم سنة. قال جيد، حينما ينتهي هذه المؤونة، حينما تنتهي ابدأ بالبكاء. تروي الكتب أنه توفي قبل أن ينتهي الرزق ب3 أشهر تقريبا. يعني الإنسان أحيانا بيكون بعرف شخص بده يتهدم بيته لسبب تنظيمي، فضاج وزمجر وأرعد وتمزق وبكى واستعطف، وقد وعد وعدا قطعيا بتأمين بيت له لائق، رغم كل الوعود والمواثيق بقي مضطربا وضجرا، ومات بعد أشهر عدة قبل أن يهدم بيته. فالإنسان يعني لا ينبغي له أن يهتم للشيء أكثر مما ينبغي. قال بعض العلماء الرازق من غذى نفوس الأبدان بتوفيقه وحلى قلوب الأخيار بتصديقه. دائما الرزق رزقان، رزق الأجساد ورزق النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. وبعض العلماء فسر القوت برزق الأرواح، يعني إذا صليت صلاة أعجبتك، إذا صليت وبكيت، إذا قرأت القرآن وخشع قلبك تطمئن، معناها قريب من الله عز وجل، معناها في حياة، في نبض، في شيء من الإخلاص حتى خشعت. إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت بالمعنى الأول والمعنى الثاني. قال بعض العلماء الرزاق من خص الأغنياء بوجود الرزق. تلاقي الغني المال بين يديه كثير، يأكل ما يشتهي، يشتري أجمل بيت، يقتني أجمل أثاث، يذهب إلى أي مكان يشاء، المال وفير، يختار أجمل مركبة، يختار أجمل الثياب، يختار أجمل المصايف. قال الرزاق هو من خص الأغنياء بوجود الرزق، وخص الفقراء طبعا المؤمنين بشهود الرزاق. أعطاك طعاما وأعطى الآخر شهودا، أعطى الغنية طعاما وشرابا وبيتا ودخلا ومركبة، وأعطى الفقير المؤمن شهود الرزاق. إما أن تجد الأرزاق وإما أن تشهد الرزاق، المجموع ثابت. في نظرية رائعة جدا، معناها لو جمعت كل شيء أعطاك الله إياه وجمع الآخر كل شيء أعطاه الله إياه لكان مجموع الاثنين واحدا. فإذا أخذ منك بعض البحبوحة عوضك عنها ببعض التجلي، وإذا أغرقك في النعيم المادي حرمك من نعيم القرب. فلذلك هناك توازن، يعبرون عن هذا التوازن بأن المجموع واحد والمجموع ثابت. حتى في نظرية أخرى ليست في المعنويات، في الماديات، يعني لو الإنسان أعطى الزوجة علامة والأولاد علامة والدخل علامة والبيت علامة ووظيفته علامة صحته علامة وسامته علامة، تجد أن معظم الناس أو أن الناس ينالون علامات، مجموع علامات واحد لكن متفاوتة فيما بينها، 8 على الزوجة، 2 على الأولاد، 5 على الرزق، مجموع 15. 2 على الزوجة، 8 على الأولاد، 5 على الرزق، مجموع 15. 10 على الرزق، 3 زوجة، 2 أولاد مثلا، المجموع 15. فلو دققت تلاقي من له دخل أقل من حاجته هو منعم براحة البال التي لا يحلم بها من آتاه الله رزقا وفيرا. يؤكد هذا بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. شيء آخر عن الرزق، الرزق أيها الإخوة في أدق تعاريفه ما ينتفع به، المال ينتفع به، العلم ينتفع به، الخلق ينتفع به، شعور القلب بالطمأنينة ينتفع بها. في أدق تعاريف الرزق، الرزق ما ينتفع به. نعم. جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: من أين تأكل؟ فقال: من خزائنه. فقال الرجل: أيلقي الله عليك الخبز من السماء؟ ما هذا الكلام؟ قال لو لم تكن الأرض له لألقى علي من السماء الخبز، لكن الأرض له كمان، يرزقني من الأرض. وهكذا تجد أن الإنسان حينما يطلب الرزق من الله عز وجل، الله عز وجل يسوق له الرزق، يلتقي بإنسان صدفة يسأله: أتعمل؟ لا والله هناك عمل. يعني هذا الموضوع طويل جدا وله آلاف بل مئات ألوف الشواهد. يعني قد ترزق من حيث لا تحتسب، قد ترزق بسبب تافه جدا، قد ترزق بنظرة، قد ترزق برسالة جاءتك خطأ، قد ترزق بلقاء عابر، قد ترزق ببضاعة كاسدة. يعني سمعت أنه أحد تجار البزورية في الحرب العالمية الثانية باع السكر بزيادة قليلة، فالشاري اشتكى عليه، فجاءت الضابطة وأغلقت المحل بالشمع الأحمر إلى أن انتهت الحرب، تضاعف السعر 100 ضعف، فاغتنى كما إلى ولد ولده كما يقولون. قد ترزق بشيء مزعج، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. الشيء الدقيق أنك إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفردته بالقصد. دقيق، أفردته بالقصد. الناس أحيانا يتجهون إلى زيد، إلى عبيد، إلى فلان، إلى هذه الجهة، يطمعون ليأخذون ليأخذوا، ولكن إذا علمت أن الله وحده هو الرزاق تفرده بالقصد، ولا تسأل أحدا سواه، تكسب العزة والكرامة والطمأنينة والحظوة عند الله عز وجل. قيل لبعض لإنسان آخر: من أين تأكل؟ قال من خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس. خزائن الله عز وجل مفتوحة، وخزائنه ملآنة، وخزائنه فيها كل شيء، والدليل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني من أسخف النظريات أن يقول الإنسان إن موارد الأرض تشح، إن الأرض مهددة بمجاعة، إن ازدياد السكان ازدياد هندسي. مالتوس يقول لا، الانفجار السكاني سيوقع الناس بمجاعة كبيرة. هذه كلها كلمات من لا يعرف الله عز وجل، لأن كل تقنين أو تقتير أو تقليل في الرزق هو تقليل وتقنين من نوع التأديب لا من نوع العجز. والإنسان وحده إذا قنن فعن عجز، أما الإله إذا قنن فبغاية التأديب فقط. امرأة أحد العارفين بالله سئلت كيف يرزقك زوجك؟ قال زوجي ليس رزاقا بل كيال، زوجي كيال وليس رزاق. الآن يعني من الأخطاء الشائعة أخطاء في التوحيد، لك فلان معيل، يعني عنده عائلة كبيرة، الصواب فلان معال وليس معيلا، المعيل هو الله عز وجل، والناس كلهم على مائدة الرحمن. كما قلت لكم قبل قليل إن الله عز وجل خص الأغنياء بوجود الأرزاق، وخص الفقراء بشهود الرزاق. قال فمن شهد الرزاق، فمن شهد الرزاق ما ضره ما فاته من الأرزاق. من علامة المؤمن أنه إذا عرف الله ووصل إليه ما تألم على شيء فاته من الدنيا قط. إذا تألمت ألما شديدا، وإذا احترق القلب حرقة لاذعة على شيء فاتك من الدنيا، فهذه علامة أنك لا تعرف الله وأنك ما وصلت إليه. لو وصلت إليه لما تألمت ولما حزنت على شيء فاتك إطلاقا من الدنيا. وقد قيل إن سيدنا الصديق عليه رضوان الله ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني أحيانا تقعد مع إنسان بتحس قلبه عم يدخن عم يحترق، لأن هذه الأرض باعها ثم أصبح سعرها 100 ضعف، متألم ألم شديد، ألم لا حدود له. بل إن معظم الأمراض اليوم، أمراض القلب والشرايين وأمراض المعدة وأمراض العصاب وأمراض الأوعية، هذه الأمراض الآن أكثرها بسبب الآلام والندم، يعني دائما يتألم. أما إذا عرفت شهدت الرزاق ما ضرك ما فاتك من الأرزاق. ومن عرف أن الرزاق واحد قصده ولم يسأل أحدا سواه. كلكم يعرف هذه القصة، أن أحد خلفاء بني أمية كان في الحرم المكي، طلب عالما جليلا ليلتقي به، التقى به، فأراد هذا الخليفة أن يكرم هذا العالم، قال له سلني حاجتك. قال والله إني أستحي أن أسألها، أن أسأل غير الله في بيت الله، هذا بيت الله عز وجل، أستحي أن أسأل أحدا سواه. فلما التقى به خارج المسجد قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال أطلب منك الجنة. قال هذه ليست لي. قال إذن ليس لي عندك حاجة، هذه حاجتي. هذا العز، عزة التعفف. يعني ما أجمل أن يعطي الغني الفقير. قال وما والأجمل من ذلك أن يتعفف الفقير عن مال الغني وأن يقول الحمد لله. قال بعض العلماء كما أن الله لا شريك له في خلقه لا شريك له في رزقه. لا إله إلا الله أيضا لا رازق إلا الله، كما أنه لا إله إلا الله كذلك لا رازق إلا الله. يقولون دائما إذا أعطى أدهش، إيش أخص؟ ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم. يعني قد تجد إنسان ذكي جدا رزقه قليل، وقد تجد إنسان في منتهى البساطة والسذاجة رزقه وفير، معناها الرزق له عامل آخر غير عامل الذكاء وعامل السعي، في عامل آخر. لكن تأكدوا أن للرزق علاقة بالاستقامة. في العوام يفهمون أن هذا الرزق مكتوب، ولا حيلة لأحد في كسبه ولا في دفعه. هذا الكلام من جانب واحد صحيح، لكن لأن الله عز وجل يقول ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يحرم المرء بعض الرزق في المعصية، حديث شريف، قد يحرم المرء بعض الرزق في المعصية. يعني تقريبا إذا كان أردنا أن نوضح هذه الحقيقة، لقيت ابنك ليس أهلا لتملك المال، تعطيه الحد الأدنى، تعطيه مبلغ يسير يكفي حاجاته الضرورية. أما إذا ابنك من أهل الصلاح، ورع واستقامة واتزان وحكمة، خلي معك 500 ليرة، معلش. أما 500 لولد آخر يذهب لأماكن لا ترضي الله عز وجل، تعطي ثمن شطيرة، ثمن ركوب سيارة، الحد الأدنى. لذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالتقنين فكرة خطيرة جدا وهامة جدا. التقنين تقنين تأديب لا تقنين عجز، أو الأصح من ذلك التقنين تقنين حكمة لا تقنين حاجة، تقنين حكمة. يروى في بعض الكتب أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سأل الله في مناجاته، قال يا رب إني تعرض لي الحاجة الصغيرة أحيانا، أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك؟ يعني أيام الإنسان يحتاج شيء بسيط. والله سمعان قصص في الموضوع غريبة جدا. يعني طبيب مرة حدثني، يعني طبيب ناشئ أول ما فتح عياده، والدته مريضة في دمشق، هو في بلد آخر، يحتاج لمبلغ معين. قال له يا رب هذا المبلغ. يعني على خلاف العادة مريض وراء مريض إلى أن اجتمع المبلغ بكامله. إنسان أيام عليه دفع، يا رب ما معي، فعود نفسك عليك دفع، قال له يا رب. لقيت الزوجة يعني متصلبة برأيها كثير، قال له يا رب لين لي قلب. لقيت هالشريك مزعج، يا رب لطفه. وجدت هالابن منحرف، يا رب أدبه. وجدت هالعمل مزعج، يا رب غير لي. عود نفسك أن تسأل الله عز وجل كل شيء. قال يا رب إني لتعرض لي الحاجة الصغيرة، أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك؟ فأوحى الله تعالى إليه لا تسأل غيري. أيام الإنسان مع أخوه المؤمن يحب يكون يقول له إياك أن تسأل أحدا غيري، كلما سمحت لك حاجة ائتي إلي وخذها مني. هي منتهى المودة. إذا أنت أحببت إنسان حب شديد، ما بتحب يبذل ماء وجهه لغيرك، ما بتحب، أليس كذلك؟ يقول له إياك، أستحلفك بالله، أي حاجة تعرض لك ائتي إلي. وكأن الله عز وجل لشدة حرصه علينا وحبه لنا، يعني قال له اسألها لا تسأل غيري. واحتاج إلى رغيف خبز فسأله. كلا الحالين. يحكى، هذه قصة يعني لها مغزى، يحكى عن حماد بن مسلمة أنه قال: كان في جوار امرأة أرملة لها أيتام، كان في جوار يعني إله جارة، امرأة أرملة لها أيتام، وكانت ليلة ذات مطر، فسمعت صوتها تقول: يا رفيق ارفق بحالي. سمع هذه المرأة تناجي ربها: ليلة باردة ممطرة، جارة فقيرة أرملة لها أيتام. سمعها تناجي ربها تقول: يا رفيق ارفق بحالي. قال: فخطر ببالي أنها أصابتها فاقة، فصبرت حتى احتبس المطر، حتى انتهى المطر، فحملت معي 10 دنانير وقرعت عليها الباب، فقالت: حماد بن مسلمة، يبدو أنه معروف بالصلاح. فقلت: نعم حماد، كيف الحال؟ فقالت: في خير وعافية، احتبس المطر ودفي الصبيان، فقال: خذي هذه الدنانير وأصلحي بها بعض شأنك، عندها بنية صغيرة. صاحت هذه البنية: لا نريد يا حماد أن تكون بيننا وبين الله. ثم قالت لأمها: لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق. أحيانا بنالك الخير من الله مباشرة، في عز من الله مباشرة، لا أحد لك عليه عليك له عليك منه. وأحيانا أنت تشتكي ماشي الحال، إذا اشتكيت إلى مؤمن قد يرق لك قلب هذا المؤمن، لكن الآن سيأتيك العطاء لا من الله مباشرة، عن طريق هذا المؤمن. إذا اشتكيت إلى كافر يشمت بك وقد يعطيك، لكن هذا منتهى الإهانة أن يعطيك عن طريق كافر. أنا إذا كان في منظر يهز أعمق مشاعري أن أرى مؤمنا يتذلل أمام كافر، يبذل ماء وجهه، يتشكى، يتطامن، يتضعضع، يشعر أنه لو أن الإيمان ينفعك لنفعك إيمانك. لسان حال الكافر يقول: لو أن الإيمان ينفع لما اشتكيت إليه، كأنه يشمت بك. على كل من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. وأرقى أنواع الشكوى أن تشتكي: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني مرة واحد شعر بآلام بجسمه، لو فرضنا قال لزوجته: آلام لا تحتمل، قال لبناته لأولاده، يعني بتعاطفوا معه بتأثروا، لكن من يستطيع أن يوقف هذا الألم؟ الله وحده. في أشخاص بصبر بكابر لا يحب أن يشرك أحدا في مصيبته، هذا مستوى من مستويات، لكن ما في مانع إذا واحد قال نحكي لزوجته، لا ما في مانع، لا أقول هذا موضوع حرام وحلال، لكن هذا كلما رقت النفس وشفت ترى أن الله عز وجل هو وحده يشتكى إليه. قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني باللغة الدارجة: الله مو شايفك، شايف، عرفان وضعك، عرفان دخلك، عرفان ألمك، عرفان مرضك، عرفان مشكلتك مع زوجتك، عرفان مشكلتك مع شريكك، عرفان بعد بيتك، عرفان سوء المواصلات، عرفان أنه وصلته والبنزين غالي، كله بيعرفه الله عز وجل، بيعرفه الله عز وجل. يعني الله قال: والله يقدر الليل والنهار، كله بقدر. فكلما شفت نفسك وكلما أقبلت على الله تستغني به عما سواه. بصير في عزة عندك، بتحس المؤمن يقول لك ممتلئ، يعني ممتلئ إيمان، ممتلئ غنى، ممتلئ نشوة، ممتلئ عزة، ممتلئ كرامة. تلاقي شخص مهم جدا بدني نفسه لعرض من الدنيا قليل. مرة هيك نظرت وجدت أمام مصرف ازدحام لا يعقل، يعني تقول 500 شخص، 1000 شخص، 500 تقريبا، الساعة 2:30 أو 3، يعني بأشد أيام الحر. قلت ما القصة، ما الخبر؟ فقالوا في تسجيل على سيارات الساعة 6 مساء. فالجماعة من الساعة 2:00 واقفين على الدور طبعا، يعني الإنسان أمام مصالحه، أمام مكاسب دنيوية، يعني يتجسم المشاق، لكن أمام عباداته، أمام الأعمال الصالحة، إلا دائما يميل إلى الراحة وإلى الكسل. قالت لأمها: يا أمي، لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق. في دعاء به المعنى. قال: فارحمني رحمة من عندك، عندك رأسا يا رب. أيام ربنا بأدبك، بس تأديب في ستر، آلام داخلية المظهر ما في شيء أبدا. أيام مرض جلدي، مشكلته مشكلة، هذا كل ما التقيت مع إنسان خير إن شاء الله، شو قصتك، وين تحكمت، شو عم تأكل، إدوية، عجيب والله. أنت بدك بالناقص كلمة بيعطوك بالزايد كلمة الناس. فأيام الإنسان ما بيحب مشكلته تنتشر، أيام ربنا عز وجل بيبعت مشكلة من شأنها أن تنتشر، من شأنها أن تنتشر. وأيام ربنا بيأدي الإنسان تأديب داخلي، تأديب مباشر. فهي اغفر لي مغفرة من عندك، يعني يا ربي إذا كان بدك تأدبني بينه وبينه خليه، وربنا أيام بيأدب بينك وبينه. شلون شايف؟ هي مشان هي. يعني حدثني شخص أنا أثق بإيمانه، وهو وأعلم أنه يغض بصره عن محارم الله، سافر سفر لأوروبا، قال لي في مطار لارنكا بقبرص، يعني طائرة سويدية نزل منها نساء بس بزي واحد وعدد كبير جدا، شيء يلفت النظر. قال لي: كيف خانتني عيني ونظرت لا أعرف. بعدين ركب سيارة ودفع للسائق الأجرة بعملة أجنبية، السائق ساقه إلى مخفر شرطة، ثم دخل تكلم مع رجال الشرطة، طلعوا اثنين أخذوه حطوه قفص صغير. شخصية مهمة جدا هو، ورأي لمؤتمر، يتقن لغتين، شو هي؟ قال لي: والله بكيت، وقع في قلبه نداء: لماذا نظرت إليهن؟ تفضل. شخصية مهمة مرموقة، رأي يحضر مؤتمر، لماذا نظرت إليهن؟ بكى. فأيام الله عز وجل يغفر لك مباشرة من دون سجن، من دون إهانة. وأيام في عذاب مهين. أنا رأيت مرة بالطريق شخص يرتدي أجمل الثياب وعمره من فوق 50 سنة، تلاثا مع شرطي مشان مرور، فأجى الضابط ضربه كفين. يعني أنا للآن كل ما بذكر المنظر أمام الناس، لابس بدلة كحلي، زرار مذهبة معدن، أنيق جدا، قلت الله عز وجل عنده عذاب مهين، وعنده عذاب أليم، وعنده عذاب عظيم. العظيم بالآخرة، بالدنيا في أليم وفي مهين، في آلام للسرطان لا تحتمل، لا تحتمل، آلام الكريزات الرمل لا تحتمل. ربنا قال: وإذا مس الإنسان، هي المس لما الإنسان بجس المكواة، أولا احتياط بيمسح إيده بلعابه وبيضع إصبعته على المكواة لأقصر زمن ممكن وبأبعد مكان ممكن، هذا المس. فربنا إذا مسنا بألم لا نحتمل، فكيف إذا الألم سلطوا علينا؟ الإنسان ضعيف. بعضهم هذا هي اجتهاداته، قال بعضهم تسمو هممهم فلا يطلبون من الله إلا الحوائج النفيسة. يا رب ارزقني الجنة، يا رب ارزقني أن أعرفك، يا رب لا تمتني قبل أن ترضى عني. دائما طلبات متعلقة بالجنة والمعرفة وفهم القرآن، يعني أتمام التفسير وكذا وكذا. في أشخاص يا رب هل نستأجر يطلع، يا رب يا رب. فناس بيطلبوا أشياء نفيسة، ناس أشياء خفيفة، هذا اجتهاد. هناك من يرى قال أنا أطلب من لا أطلب من مولاي غير مولاي، لا أطلب من الله إلا الله، وأما الحقير أطلبه من الحقير. يعني إذا كان شيء حقير تطلبه من إنسان عادي. يعني يحكى أن امرأة يحيى بن معاذ قالت ليحيى لقد رأيت منك العجب العجاب، إن بنيتي طلبت مني شيئا تأكله مع الخبز، فقلت لها سلي من الله، سلي الله عز وجل إذا ما في إدام. قالت بنيتها إني أستحي من الله أن أسأله ما آكل، أي مو لله عز وجل. هذا اجتهاد آخر، لك أن تأخذ بالأول أو بالثاني. لكن الحديث الشريف إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. شف عن عليه إذا انقطع. في تعليق إنه هذه الصبية الصغيرة تستحي أن تسأل الله مباحا، وهذا الشيخ الطاعن في السن لا يستحي أن يعصي الله. والله في منظر لا يصدق. إنسان بالستينات عمل على الطاولة بالقهوة تارك صلاة مثلا، إنسان متصابي بالخمسينات عم يتزين أمام الفتيات، أو واقف على محل قاعد على شرفة على طريق في نساء، أو على مقهى رصيف قاعد عم يشوف النساء بالخمسينات، شيء عجيب. وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. قال إن الله عز وجل يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر. أنا أؤكد لكم إذا صليت صلاة صحيحة، إذا واحد الله عز وجل أكرمه بالحج مثلا وقف في عرفات وبكى حتى انتشى، بيبقى شهر شهر في نشوة هذا البكاء أو هذا القرب أو هذه الرحمة. إذا صلى فرض صلاة وشعر أن هذه الصلاة يعني جيدة، هذه الصلاة التي أرادها الله عز وجل، شعر بخشوع، فتح الله عليه في فهم ما تلا من قرآن، يعني هي أرزاق هي. إذا صام رمضان صيام مقبول، شعر أنه صيامه كان صحيح، ما في معاصي، كان منيب إلى الله، صلى التراويح وهو في نشاط. والله يقول لي بعض الإخوة الأكارم والله لو كان تراويح 50 ركعة نحن في سرور. طبعا صيامه صحيح، مستقيم في أثناء النهار، أكل قليل، نشيط، قال إن نام قليلا عصرا جاء للتراويح نشيط. قال إن الله يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر، وأرزاق القلوب الكشوفات والمعاني، كما أن أرزاق الأجساد الغذاء والأحاضي، جمع حظوة. الكشوفات تلاقي المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون، عنده رؤية، يشعر، عرفان جوهر الحياة، يعرف من أين كان وإلى أين المصير، يعرف أثمن ما في الحياة. فأيام إنسان يضيع وقته بأشياء تافهة، أيام يمضي وقته بأشياء ثمينة، إذن هذا أيضا رزق. في عندنا نقطة ثانية الآن عكس الرزق. كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه، الآية معروفة، قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. تلاقي ذكي يحمل شهادة عليا دخله قليل، ما في ولا وظيفة ولا عمل، هذا بتقدير الله عز وجل. الشيء الذي أود أن أقوله لكم، كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي، أحيانا يضيق عليه رزقه الروحي. بيصلي الصلاة ما لا معنى جوفاء، ما فيها خشوع، بشرد بالصلاة. بيقول لي واحد أنا إذا كان غلطان بالمحاسبة لا أذكرها إلا في الصلاة، في نفذة مسجلة، بيقوم بيصلي بيقوم بيلاقيها بالصلاة. قال لي بالصلاة كل المشكلات تأتي إلى خاطري، معناها في سد. كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي، أحيانا يضيق عليه رزقه الروحي. يقرأ قرآن بحس ما في انشراح، أول صفحة الثانية بعدين بيطبقه بيمشي، بيعد ليذكر ما في شيء، بيعد ليدعي ما في شيء، بيصلي ما في ميل للصلاة، ركعتين حاجة. ما ربنا عز وجل ضيق عليه رزق الأرواح. هذا التضييق له تفسيران. الأول، هناك معصية، هناك مخالفة، هناك تقصير، هناك حقوق لم تؤدها. هذا الحجاب، كل معصية لها حجاب. وفي تفسير آخر، قد تكون مستقيم على أمر الله لكن هذا التضييق سبب التعطيش. وصلت لمرتبة أنت الرغبان تبقى فيها، الله عز وجل علم أن فيك خيرا، أراد الله لك أن ترتقي عن هذه المرتبة. فكيف تنتقل من مرتبة إلى مرتبة؟ يحجب عنك الأحوال والمواجيد والتجليات، تضج، تقلق، تخاف، تشمر وتعمل الصالحات، تطلع درجة، تعيش بها الدرجة فترة لا بأس بها، ثم تألفها وترضى بها. لكن الله لا يرضى لك هذه الحالة المستمرة، بيحجب عنك الأحوال، لا صلاتك صلاة، ولا ذكرك ذكر، ولا تلاوتك تلاوة، قلب متصحر، مالل، في ضيق، في اشمئزاز، مستقيم مستقيم، بس ما في أحوال، ما في تجليات، ما في سرور، ما في مشكلة، لكن ما في مع عدم المشكلة سرور. تنطلق إلى العمل الصالح، بترفع مستوى عملك الصالح، بترفع تقفز قفزة، وهكذا، يعني إلى أن تبلغ أعلى درجة أرادها الله لك بهذه الطريقة. نعم. إذن هذا تفسير، قد يضيق الله على عبده الرزق، رزق الأرواح. قال: دخلت على داود الطائي، قال أحدهم: دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا. أيام إنسان يشوفه طليق مسرور، يعني مرح، وجهه في تألق، على خده تورد، في عينيه لمعان، طريق اللسان حركاته خفيفة، هي صفات منتشي دائما. قال: دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا. وقبل أن أتابع القصة لي هذه الملاحظة: أنت كمؤمن إن سعدت بقربك من الله عز وجل فأنت مؤمن ورب الكعبة. إذا كان نشوتك وسرورك وطلاقتك وراحة نفسك وجدتها بإقبالك وبقربك فهذه علامة إيمانك. أما إذا تألقت عيناك وتورد خداك وانطلق لسانك لأرباح حققتها أو لمكسب وصلت إليه فهذه علامة أخرى. يعني أنت، أقول لك: من أنت؟ أمن أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ إذا سرك عطاء البشر فأنت من أهل الدنيا، أما إذا سرك عطاء الله عز وجل فأنت من أهل الآخرة. قال: دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا، وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا. المؤمن إذا كان أنكر قلبه وضعفت صلته بالله عز وجل يصبح كاليتيم، كإكان، خير إن شاء الله ما في شيء، كأنه الله عز وجل حجب عنه. قال الحسن البصري: إذا تلوت القرآن وذكرت الله عز وجل وصليت ولم تجد شيئا فاعلم أنك محجوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذاك حجاب الآخرة، ولكن في الدنيا حجاب. إذا كان شعرت أنك محجوب انتبه، ابحث عن السبب، لعلك مقصر، لعلك معتد بنفسك، لعلك مستغني عن الله، لعلك يعني وقع في نفسك سوء ظن بالله وأنت لا تدري، لعلك وقعت في سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري. فإذا شعرت أن بينك وبين الله حجاب فابحث عن السبب، وإياك أن يزداد الحجاب. الحجاب يرق ويسخن، فإذا كان الحجاب كثيفا فالمشكلة خطيرة جدا. يعني مثل ما قال سيدنا عمر: تعاهد قلبك، يعني راقب قلبك، راقب أحوالك، راقب طمأنينتك. لو الإنسان استيقظ بعد الشمس، إذا ما شعر بانقباض حالته خطيرة جدا. قد يستيقظ بعد الشمس، لا أقول لك، لكن إذا كان شعرت بانقباض شديد وألم، شعور بالخزي والعار من الله عز وجل، شعور بالضياع. أما إذا كان مثل بعضها شو صار؟ كمان هي مشكلة كبيرة جدا. فدخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا، وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا، فقلت: أي شيء حالك؟ أي شيء حالك؟ فقال: سقاني البارحة شراب أنسه، فأردت أن أجعل اليوم يوم عيد. يعني صلوا صلة بالله، أقبل على الله، شعر بنشوة الاتصال، هذا أجمل ما عنده. فقال: أردت أن أجعل ذلك اليوم يوم عيد. لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. نشوة المؤمن في قربه من ربه. أقول لكم هذه الكلمة، يعني إذا سعد الإنسان في الدنيا فهذه علامة خطيرة، يجب أن تسعد بالله. وحقيقة ثانية، لا يمكن أن تسعد إلا بالله. إذا سعد إنسان بما سوى الله، في القرآن ليس كلام الله، ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في واحد سأل: ما بال الملوك؟ كل شيء عندهم الأغنياء. فأجاب عالم آخر قال: ضيق القلب. المعيشة الضنك للأغنياء أو للأقوياء ضيق القلب، في قلوبهم من الضيق والتبرم والشقاء ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. لذلك الله عز وجل قد يعطيك الدنيا ويأخذ منك راحة قلبك، وقد يعطيك راحة القلب ويستلب الدنيا منك. فالعبرة أن يكون قلبك غنيا بالله عز وجل. قال: سقاني البارحة شراب أنسه، فأردت أن أجعل من ذلك اليوم عيدا، فقلت: أتأذن لي أن أحمل لك طعاما حتى تفطر في رمضان؟ فقال: لست أشير إلى هذا. وشتان بين شراب يدار على الكف وشراب يكون في موجب لطف وروية كشف. في شراب مادي، في شراب معنوي. نعم. إذن الرزاق هو الله عز وجل. الآن ما علاقتنا بهذا الاسم؟ المهم جدا. أول شيء أن ترضى بقسمة الرزاق، بدءا من أمك وأبيك. أنت ابن فلان وفلانة، هذا تقدير الله عز وجل. أخي أنا أبي مو مثل أبو فلان، شوف أبو فلان راقي جدا، أخلاقه عالي، أنا أبي شرس بالله، أبي قاسي، أبي جاهل، أبي فقير. شوف رفيقي أبو غني، أبو مثقف ثقافة عالية، أبو راقي. يجب أن ترضى بوالديك لأن هذا في منتهى الحكمة، ويجب أن ترضى بشكلك، يعني الله أقامك بهذا الشكل، في طول زيادة، في قصر، في وسامة، في دمامة، في يعني صحة، في ضعف، هكذا أقامك الله. فإذا اعترضت على الله فلست مؤمنا، يجب أن ترضى عن اختيار الله لك من أي رجل وامرأة كان وجودك، وبأي شكل كان وجودك، وعن رزقك، وعن زوجتك. الله اختار لك هي. أكثر الأشخاص غير المؤمنين يمضي كل حياته في عذاب، لأنك ما توفقت به جوازي، ما توفق، يا الله اختار لك ياها، علم فيك خيرا فضمها إليك لعلك تهديها إلى الله. شوف المؤمن عنده حسن ظن بالله، لو الله ثقله ولد سيء ما بيتبرع، لك الله عز وجل هكذا اختار. لو زوج امرأة سيئة قال له طلقها، قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين، لا أطلق. هذا أن ترضى عن رزق الله لك. المعنى الثاني، وأن تجعل يدك على مالك، وأن تجعل مالك خزانة ربك. يدك على المال يد الأمانة لا يد الملك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن أول معنى من معاني الرزق أن ترضى بما قسمه الله لك، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. المعنى الثاني أن تجعل مالك مال ربك وأنت عليه أمين ولست مالكا، والحمد لله رب العالمين.